الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصم، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع. وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. في هذا البحث نتحدث عن المقطع الأخير لكي يكتمل بحث هذا المقطع. وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. الجهل تارة يطلق ويراد به ما يقابل العلم، وتارة يطلق ويراد به ما يقابل العقل. الجهل الذي يقابل العلم، إن لم نقل كل البشرية ما عدا المعصومين من عصمه الله، عندهم نسبة من الجهل. هناك كثير من الأمور تغيب عنه، ولذلك يقول الشاعر: قل للذي يدعي الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أشياء كثيرة تغيب عن الإنسان يجهلها. الآن علوم متعددة، هل موجود إنسان حاضر عنده معرفة بكل العلوم؟ لا، هذا جهل بعلم الكذا بعلم الكذا، وهذا لا يعيب الإنسان بقدر. الجهل المطلق يعيبه حينما يكون الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم شيء ولا يتعلمه ويجهله، هذا يعيبه. يعني الإنسان عنده مسؤولية في هذا الكون، عليه أحكام شرعية، هناك عقائد، لابد أن يتعلم العقيدة، لابد أن يعرف العقيدة الصحيحة. جهله بالمعتقد الصحيح هذا معيب، لا يتعلم عقيدته أو ما شابه من هذه الأمور، الأمور التي ترتبط به يحتاج إليها، لابد أن يتعلمها، فإن لم يتعلمها فهذا معيب ويحاسب عليه يوم القيامة. في الحديث يسأل الإمام سلام الله عليه عن تفسير الآية: ولله الحجة البالغة، فيقول الإمام عليه السلام في يوم القيامة، يقول الرب: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال بلى، قال أي قال الرب: أفلا عملت بما علم؟ ما دام عندك علم طبق علمك. وإن قال لا كنت جاهلا، قال: أفلا تعلم حتى تعمل؟ لابد أن يتعلم الإنسان، أكو مطلوب منه مجموعة من الأعمال، مجموعة من التكاليف، المعتقدات والسلوكيات، فيجب. والجهل ليس بمبرر فيخصمه الرب الرواية. فإذن هذا الجهل، إذن جهل ما يقابل العلم. تارة بصورة عامة الإنسان يجهل كثير من الأمور ليست بمعيب، لكن الجهل بما يحتاج إليه من معتقدات أو سلوكيات هذا معيب ويحاسب عليه. والجهل ما يقابل العقل وهو أسوأ أنواع الجهل. هذا يملك علم، قد يملك علما ولكنه جاهل. والإمام هنا يقصد هذا المعنى، ولذلك كفى بك جهلا، هذا هو الجهل الحقيقي، يكفي أن ترتكب ما نهيت عنه. كان عند علم مجاهل بالمعلومة، يقال له أن هذا الشيء الفلاني حرام، الخمر شربه حرام وهذا خمر، عند علم ما عند علم، عنده لما يشرب الخمر هذا يسمى جاهل. جاهل شنو؟ جاهل بقبال العقل، لأن العقل ما عبد به الرحمن، والجهل يعصى به الرحمن، ولهذا يعصي ربه، هذا الجهل. زين، ولذلك هنا في الرواية الإمام يريد يتحدث عن هذا، لأن الجهل، الجاهل ثلاث: جاهل ويعلم أنه جاهل. شوفوا عندنا آباء بالخصوص أجدادنا أيضا يعرفون أنفسهم أنهم جهال حتى بأمور الشريعة، مسائل شرعية يقولك أنا ما أعرف. وكثير من الناس يقول لك أنا صار عندي كذا كذا، لما يسأل في مسألة شرعية معناته يستبطن، يقول لك أنا جاهل بالحكم، أريد أن أتعلم. هذا بسيط، هذا إنسان عادي، كثير هذا، بل كل إنسان عنده نسبة منه، هذا الجاهل ويعلم أنه جاهل. قسم ثاني: جاهل ويجهل بأنه جاهل، هذا مشكلة، ما يعرف يفكر روحه يعرف، ولذلك تحصله يشرق ويغرب ويشمل ويجنب في أمور الدين وهو ما يعرف، يفكر روحه هو علامة زمانة في الدين، أو في بحث ما من البحوث يوغل ويتحدث وياخذ ويعطي وما شابه، ويصور روحه هو شنو يعلم كل شيء وهو أعلم الموجودات، أو ما شابه. جاهل ويجهل بأنه جاهل، وهذا أسوأ من الأول. لكن الأسوأ من هذين هو الجاهل الذي يعلم بالشيء ويرتكبه، وهذا أسوأ الثلاثة. يعلم، شوفوا القسم الأول ما عنده معلومة لكن يعلم أن لا معلومة لديه. القسم الثاني لا، ما يملك المعلومة لكن تصور أنه يملك العلم. القسم الثالث عنده علم، عنده معلومة لكنه يخالف علمه. ولذلك أسوأ الناس هؤلاء، أسوأ الناس هؤلاء. تارة في أمر بسيط يرتكب الإنسان هين، تارة في أمور معتقدات كبرى، وهذا أسوأ. يعني الإنسان يعلم أن الغيبة حرام يغتاب، هذا جاهل. هذا القسم الثالث، غيبة المؤمن، مو الفاسق، مو اللعاب، مو العابد. لا، إنسان مؤمن صالح، إنسان خير، صار عنده ذلة غلطة مو بنستر، واحد لعاب ينهار أنا أجي أغتابه. زين، هذه غيبة المؤمن، أعلم أن الغيبة حرام، أعتدي، أعلم أن الاعتداء حرام، أسرق، أعلم أن السرقة حرام وأرتكبها، هذا جاهل. قسم ثالث، تارة أسوأ من ذلك يرتكب الكبائر، يعلم أن الخمر حرام ويشرب الخمر. تارة أسوأ من ذلك في المعتقدات الأصولية الأصلية وما شاء، هذا يعلم. لذلك القرآن يعالج هذا الصنف الثالث الأخطر دائما: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا عنده يقين، عنده يقين، مو بس علم، يقين، لكن يجحد الحقيقة، هذا الجاهل. فحينما يعلم، والإنسان الذي يعلم مأمور بأن يسعى تبعا لعلمه ومنهي عليه أن يخالف العلم، فلما يخالف علمه يرتكب ما نهي عنه، هذا يكون جاهل. يكفي أبسط أمورها، يكفي يصير جاهل. شوف الأمور الكبيرة: وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. حياة فيها محرمات كثيرة، وإن كان المباحات لا تعد ولا تحصى، المحرمات معدودة لكنها كثيرة. الإنسان منهي عن الغيبة، منهي عن النميمة، منهي عن الكذب، منهي عن التزوير، منهي عن العدوان، منهي عن الظلم. منهي منهي منهي عن أشياء كثيرة، عن كبار وصغار، عن شرب الخمر، عن الزنا، عن اللواط، عن الزحف، عن الهروب من الزحف، هذه كبائر، ومنهي عن صغائر، غيبة ونميمة وما شابه، منهي. زين الإنسان لما يخالف يرتكب ما نهي عنه، هذا هو الجار. وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. فالإنسان ما نشغل يقول الآخرين، الإمام يقول أنت أعرف نفسك بنفسك، أنا لازم أعرف نفسي بنفسي. الناس قالوا عني عاقل، قالوا عني عالم، هذا ما يغير شيء، حقيقتي هي هي. فحقيقتي من خلال هنا حينما أرتكب ما نهيت عنه، فحقيقتي الجاه. وإن كان الناس سموني عالم أو سموني عاقل أو سموني مثقف أو ما شابه، لكن حقيقتي الجاه، لا ينفعني نظرة الناس إلي، هويتي حقيقتي هي هذه. أما حينما يتواضع إنسان للحق، هناك عاقل، حتى الناس قالوا عنه جاهل، تواضع للحق تكون أعقل الناس. تكون ناس تسليم بالحق والالتزام، مو مهم كلام ناس، نفس الشيء هنا. الإنسان يعرف نفسه في نفسه. لذلك إذا أردنا أن نقرأ أنفسنا، نقيم شخصياتنا، ما نحتاج للخارج. إن الإمام يريد يقول أعرف نفسك بنفسك، ما لك شغل فيما يقول الناس، ما يقوله الآخرون. تريد تعرف مكانك عند الرب، تريد تعرف حقيقة نفسك، انظر إلى نفسك، هل ترتكب ما نهيت عنه فأنت جاهل، هل تتواضع وللحق فأنت عاقل، فهل تعبد الرحمن أنت عاقل، تعصي الرحمن أنت جاهل. العقل ما عبد به الرحمن، ابتلى به الجنان، هذا العقل يقابله الجهل. ما هو الجهل؟ ما يعصى به الرحمن ويكتسب به النيران، هذا هو الجهل. فحينما يرتكب ما نهي عنه من جميع هذه الأمور، واحد والله يسمع مجون، واحد يطالع مسلسلات ونساء متبرجات عاريات، واحد يطارد بنات الناس، واحدة تعرض للرجال، وهكذا، هذه منهي منهي، هذه أمور منهي عنها. هذا اللي مارس التصرفات جاهل، هذه السلوكيات بالأفكار، منهي عن الكذب، منهي عن المراوغة، منهي عن الاستهزاء، هذا السلوكيات الاستهزاء، الكلام في الشتم وما شابه. ثاني يكذب، هذه مربوطة سلوكيات وأفكار، ثالث كذبها. زين في المعتقدات تعرف الحقيقة لكن لا تتبعها، سواء في المعتقدات أو في النظريات أو في القضايا الاجتماعية أو في القضايا السياسية وما شابه، فأنت تعرف لكنك تكذب، تراوغ، تدجل، زين، وتداهن على حساب الحق. هذا معناته شنو؟ أنت منهي، ودوا لو يدهن فيدهنون، زين، ودوا لو تدهن فيدهنون، مداهنة، صح، لين العريكة. فبما رحمة من الله لنت لهم السلوكيات، ولكن المداهنة في الفكر ما مقبولة، مرفوضة. ودوا لو تدهن فيدهنون، حق حق. لذلك احنا منهيين عن مدح الظالم، منهيين عن التضعضع للظالم، منهيين عن الركون للظالم، منهيين عن اعطاء شرعية للظالم. نهي اكو قرآن صريح، ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار. فحينما يركن الانسان، احثوا على وجوه المداحين التراب، اللي يمدح كذب وزورة لظالم حاكم عالم وجيش، ما يسترق، كلها مادح كاذب وزور. هذا احنا منهيون عن هذه الامور، فحينما نرتكبها، زين، هذا يكفي لان نكون من صنف الجهال في قبال العقل. اذا خلاصة، الانسان يعرف نفسه بنفسه ويستغني عن كلام الاخرين، بل لا يدير لكلام الاخرين باله، ماذا يقولون. اذا ارتكب ما ينهى عنه فهو جاهل، حتى لو حسبه الناس عالم عاقل هادئ. والله اكو واحد عجيب، ها، الانسان منهي ان يكون في صف الوسط، اما الحق واما الباطل، ما بينهم شيء. واحد يجي يصير وسط، الناس يقول عنه لا هذا زين ما عنده مشاكل، لا هذا جاهل وما عنده مشاكل. من لم ينصر الحق لم يخذل الباطل. النهي عن المنكر واجب، حينما يكون منكر ويتمكن الإنسان من النهي عنه هنا يجب عليه أن ينهى، ما يتمكن ذاك أمر آخر. أم بالمعروف واجب، حينما يتمكن يجب عليه أن يأمر، ما يتمكن ذاك أمر آخر. فإذا لما الإنسان يقف في الوسط زين ما ينهى عن المنكر مع قدرته ومع إمكاناته، هذا مو معناته لا خوش رجال هذا وخوش مريع، لا الناس يتصوروا ويستانس، لهذا يصير في هذا الخط، وهذا يكرس الظلم ويضعف الحق. من لم ينصر الحق لم يخذل الباطل، ينتعش الباطل بسبب موقفه، هذا منهي عنه. لذلك جهل، كفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. خلاصة، لابد أن نعرف أنفسنا بأنفسنا من خلال ما نعمل وما نعتقد. فإذا اعتقدنا ما نهينا عنه أو عملنا ما نهينا عنه فنحن جهال، حتى ولو حسبنا في صنف العلماء أو صنف العقلاء أو صنف الوجهاء أو صنف المثقفين أو أي صنف من الأصناف التي يشار إليها بالبنان. أما إذا تواضع الإنسان للحق فهو عاقل مهما قال الناس أيضا عنه. أسأل الله أن يبصرنا بأنفسنا ويعرفنا بأنفسنا ويجعلنا ممن يتواضع للحق، ويجعلنا ممن يبتعد وينزجر عما نهي عنه. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.